والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أوقات النهي. الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب أوقات النهي. وأوقات النهي كما هو معلوم 5، من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن صلاة العصر إلى أن تتهيأ الشمس للغروب، ومن غروبها حتى تكتمل. هذه 5 أوقات. هذه 5 الأوقات الثابتة، وتسمى أوقات النهي. وللعلماء رحمهم الله فيها قولان: هل ينهى عن الصلاة مطلقة سوى الفريضة، أم النهي عن النوافل المطلقة ويرخص في ذوات الأسباب؟ وذوات الأسباب يعني ما كان له سبب من دخول المسجد أو طواف بالبيت أو حضر الجنازة أو سنة الوضوء أو سجود التلاوة أو صلاة الكسوف، هذه تسمى ذوات الأسباب. من العلماء من قال: لا تصلى النوافل المطلقة ولا ذوات الأسباب لهذه الأحاديث، ومن العلماء من قال: ذوات الأسباب مخصصة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، وبعد العصر وقت نهي، لكن سنة الظهر راتبة، فانشغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بوفد، ثم ذكرها بعد العصر فصلاها عليه الصلاة والسلام. وإذا حضرت الجنازة بعد العصر فذلك سبب، حضرت الجنازة بعد الفجر فذلك سبب، طاف المرء بالبيت شرفه الله فذلك سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طاف بعد العصر يصلي ركعتين سنة الطواف، طاف بعد الفجر يصلي ركعتين سنة الطواف، دخل المسجد بعد العصر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا من العلماء رحمهم الله من قال أحاديث النهي عن الصلاة منسوخة. ما الذي نسخها يرحمكم الله؟ قالوا: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر سنة الظهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وصلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، هذه نسختها. فإذا عندهم لا نهي عن الصلاة إلا عند بدء الشمس في الغروب وعند بدء الشمس في الطلوع، يقول نتوقف عن الصلاة. نقول: النسخ له قواعد شرعية ولا تنطبق على مثل هذا، وإنما ينطبق على مثل هذا التخصيص، فقول النهي موجود، لكن هذه الأفعال التي هي ذوات الأسباب مخصصة للنهي. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان بعد العصر أو الفجر، فنقول خصص النهي كما هو رأي بعض العلماء رحمهم الله، مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. فالتخصيص للنهي وارد، والصلاة في هذا الوقت قيل بالكراهة، في أوقات النهي قيل بالكراهة وقيل بالتحريم، النهي للكراهة أو النهي للتحريم. قولان للعلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه ينهى عن الصلاة. وهل النهي عن الصلاة بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، أم النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر؟ وكذا العصر، هل النهي من بعد دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، أم النهي من بعد صلاة العصر حسب ما يصليها المرء، صلاها في أول الوقت أم في آخره؟ وعندنا أن النهي في الفجر يكون بطلوع الفجر، فلا يصلى سوى ركعتي الفجر والفريضة. والعصر بصلاة العصر، لأنه للمرء أن يصلي ركعتين قبل العصر، وله أن يصلي أربع ركعات كما ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، إذا صلى قبل العصر أربع ركعات ثم صلى العصر حينئذ يدخل عليه وقت النهي حسب ما يؤدي الفريضة، فمن لم يؤدي الفريضة فلا نهي عليه بالصلاة، ومن أداها يتوقف إلا عن ذوات الأسباب. وفي قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. شهد هنا بمعنى أخبر، لأنها ليست في الشهادة عند الحاكم شهادة حكم، وإنما شهادة إخبار. وفي قوله وأرضاهم عندي عمر، هذا فيه رد على من يقول إن هناك جفوة أو خلاف بين آل البيت وكبار الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر، يعني هو أعدلهم، وورد في رواية وأحبهم إلي عمر، وذلك أنه رؤي عن جمع من الصحابة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبو أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. والحديثان لم يتعرضا للوقت الأوسط الذي هو وقت قبيل الزوال، حينما تقف الشمس في وسط السماء، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في قول عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة. يعني حين تكون الشمس في وسط السماء، وذلك وقت يسير الذي هو قبيل الزوال حين تستقر الشمس. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة، ومنه ثم صل حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، يعني في وقت استقرار الشمس في الاستواء. هذه الأوقات الثابتة، وهناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها النافلة، مثل إذا أقيمت الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومثل إذا صعد الإمام على المنبر وبدأ بالخطبة فينهى عن الصلاة، ومثل من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة وهو لم يؤدي الفريضة فيلزمه أن يدخل مع الإمام. والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات تلمس العلماء رحمهم الله لها الحكمة، ما السبب؟ قالوا لأنه ورد أن الكفار والمشركين عبدة الشمس يسجدون للشمس حين طلوعها ويسجدون للشمس حين غروبها، فنهينا عن الصلاة في هذه الأوقات لئلا نشابههم. وقد ورد النهي عن مشابهة الكفار في أحاديث كثيرة، لقوله صلى الله وكقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قالوا المشابهة في الظاهر تدل على المودة والإلفة والمحبة في الباطن، فالواجب على المسلم الابتعاد عن مشابهة الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وما يتعبدون به، فلا نشابههم في أفعالهم إلا ما ورد أصله في شرعنا فلا نتوقف عنه لأنهم فعلوه، نحن نتقيد بشرعنا، فما ورد في شرعنا أخذنا به وعضضنا عليه بالنواجذ، وما لم يرد في شرعنا وإنما فعلوه هم يتعبدون به فلا نفعله، لا نتشبه بهم في لباسهم ولا نتشبه بهم في زيهم، ولهذا نهينا عن اتخاذ الزنار الذي يربط به الوسط، ونهينا عن مشابهتهم في حلق اللحى، فقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود أعفوا اللحى أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. قد يقول قائل لو وجد في اليهود أو المشركين أو المجوس من يعفي لحيته، وقد يوجد، فهل نخالفهم بالحلق؟ لا، لأن هذا أصله في شرعنا، فما وجد في شرعنا أخذنا به، وما كان من عادتهم وزيهم فيجب علينا أن نبتعد عنه، حتى وإن كانوا في ظنهم أنهم يتعبدون به، كما يتعبد اليهود ببعض الأفعال ويتعبد النصارى ببعض الأفعال، فلا نقلدهم. ومن ذلك المتابعة والتقليد في الاحتفالات بالمولد النبوي، فأصله كان النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قلدهم المبتدعة من المسلمين وهم الفاطميون في شمال إفريقيا بحكم الجوار، لأن كان النصارى في أوروبا والفاطميون في شمال إفريقيا، فقلدوهم في الاحتفال بالمولد، فالنصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال الفاطميون لماذا لا نحتفل نحن بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مسلمون مبتدعة، فقلدوهم فسرى هذا التقليد إلى كثير من ديار الإسلام، وليس من شرعنا ولا من ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فحذرنا صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من المشركين وعبدة الأوثان، وإنما علينا أن نتقيد بديننا ونأخذ بتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هناك من يصلي 4 ركعات بعد صلاة العصر مدعيا أنه يقضي بذلك فرضا فاته، وأنه لا يصح أن يصلي ذلك قبل صلاة العصر جماعة، فما حكم ذلك؟ الجواب: المرء إذا فاته فرض أو فروض معدودة لمرض أو نسيان وجب عليه أن يقضي ذلك متى ذكر، ولا يجوز له أن يؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمثلا نام عن صلاة المغرب وصلاة العشاء، وما استيقظ إلا وقت صلاة الفجر، وجب عليه أن يصلي الفجر إذا أقيمت، ثم في الحال يقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولا يسوغ له ولا يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب إلى المغرب الآخر، ولا صلاة العشاء إلى العشاء من اليوم الآخر، بل يجب عليه أن يبادر. فما يفعله بعض الناس بأن يقضي مع كل فريضة فريضة، يقول إنه ترك الصلاة زمنا طويلا فيقضي الفرائض التي عليه مع كل فريضة فريضة، هذا جهل ولا يجوز، وهو لا يخلو في تركه. إن كان تركها لنوم أو نسيان وجب عليه أن يقضيها في الحال، وإن كان تركها تعمدا كما هو حال بعض الناس يترك الصلاة فإذا كبر تاب وأناب إلى الله ثم بدأ يصلي ويصلي مع كل فريضة فريضة، نقول لا، أنت حال تركك الصلاة عمدا هذا كفر، وإذا من الله عليك بالهداية فاهتديت فحافظ على الفرائض الحاضرة وأكثر من النوافل ولا تقضي ما فات، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعناه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا نخلي سبيلهم بل نقاتلهم، وإذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. إذن فإذا كان ترك الصلاة أوقات كثيرة زمنا طويلا هذا لا نأمره بالقضاء، وإنما نأمره بأن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية قبل الموت، وعليه أن يحافظ على الصلوات الخمس وأن يكثر من نوافل العبادة شكرا لله الذي من عليه بالهداية، ولا يقضي ما فاته. ولا يصلي بعد العصر ولا بعد غيرها من الفرائض قضاء لما مضى، وإنما يصلي قبل العصر. ورد في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وصلاة أربع ركعات بسلامين قبل العصر أفضل مستحبة. يقول إذا دخلت المسجد قبيل المغرب بدقائق ثم جلست خروجا من الخلاف فما الحكم؟ هل علي إثم؟ أقول كما قلت قبل قليل، اختلاف العلماء رحمهم الله، من العلماء من أخذ بالنهي وقال لا تصلي في أوقات النهي هذه مطلقا، ومن العلماء من قال أوقات النهي منسوخة صل ما شئت، ومن العلماء من قال أوقات النهي ثابتة وأحاديث النهي ثابتة، لكن هذا في النوافل المطلقة، وأما ذوات الأسباب فتصلى. ونظرا لوجود الخلاف لا ينبغي لنا أن نتشاجر ولا أن نتنازع في هذا، فمن صلى بعد العصر ذوات الأسباب فنقول له أحسنت، لأنك أخذت بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن دخل المسجد وجلس وقال الوقت وقت نهي، نقول أخذ بهذا جمع من العلماء ولا ننكر عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأولى للإنسان أن يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونكون بهذا أعملنا الأحاديث كلها. نقول لمن جلس في المسجد بعد العصر لا يشرع لك أن تقوم تتنفل، لأن الوقت وقت نهي. أنت دخلت المسجد بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين للحديث. طفت بالبيت شرفه الله بعد العصر، صل ركعتين سنة الطواف. طفت بالبيت شرفه الله بعد الفجر، صل ركعتين سنة الطواف. أنت جلست في المسجد بعد صلاة الفجر، نقول لا يشرع لك أن تقوم تتنفل إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. وبهذا نكون أعملنا الأحاديث كلها. هل الأفضل لمن فاتته راتبة الفجر أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها أم بعد الفجر مباشرة؟ نقول الكل جائز والحمد لله،